يعني كل حديث الوردة في النهي عن دخول الحمام للرجال أو النساء لا يثبت فيها حديث، لكن هم قالوا إيه؟ إن لا يجوز لأن العقد باطل. ليه العقد باطل؟ ها؟ الإجارة في الحمام، واحد يدخل الحمام دلوقتي يقول عليها السونة، اللي يقول عليها السونة مثلا دلوقتي أو كده، الله يبارك فيك، نعم، يقول إن العقد هنا يشتمل على الغرر والجهالة، لأن لا نعرف كمية الماء اللي يستعملها المستحم، ولا كمية البخار أو كمية الكهرباء اللي هيستهلكها أو الحرارة اللي هيستهلكها. وشرط صحة الإجارة أن يكون الأجر إيه؟ معلوم، والعوض أيضا معلوم. لكن هذا الكلام في الحقيقة يعني فيه نظر، لأن هذه الأمور يحكمها العرف، ولأن الغرر اليسير ها نعفو عنه، وكذلك النجاسات اليسيرة وغيرها، فما كان يسيرا فلا يدخله، أو ما دخله شيء من الغرر اليسير فهذا لا يترتب عليه حكم، وإلا يعني باب المعاملات كله قد يلغى بالجملة. ليه؟ لأن ما من معاملة تجري بين إنسان وآخر إلا وفيها نوع من الغرر. ليه؟ لأن مثلا سائر العقود، عقود المعاملات مبناها على المشاحة. يعني إيه المشاحة؟ لكل واحد عايز الفايدة لنفسه، البائع يريد أن يشح بالسلعة ليأخذ فيها أعلى ثمن، والمشتري يريد أن يعطي فيها أقل ثمن. يعني كل واحد يريد بنفسه الإيه؟ السعر الأقل أو الأفيد. ده يريد لنفسه السعر الأقل كمشتري، والتاني يريد السعر الإيه؟ الأعلى، فبيشح بالسلعة. فألو إن من باب المشاح، استحالة أن واحد يشتري الحاجة بعشر قروش ويروح يبيعها بعشر قروش إلا إذا كان فيها برضو مصلحة له، مصلحة معينة. يبقى إذن هنا بنقول إن لابد فيه شيء من الغرر. السلعة تساوي عشر قروش فعلا، لكن لو ألزمنا كل واحد إن يبيعها بنفس السعر اللي هي تستحقه، إيه اللي يحصل؟ محدش هيبيع حاجة. فبنقول هنا مفيش مانع إن يبيعها ب11 أو ب12، ونسمي ده غرر يسير. فكل ما كان بهذا الشكل سواء في باب النجاسات أو غيرها فالشرع يعفو عنه. يبقى هنا بنقول ان احنا عندنا اشهر اسباب العفو الاضطرار او مشقة الاحتراز او عموم البلوى او عسر الازالة او كون الشيء يسيرا غالبا، فهذا كله من اسباب العفو. فاذا عرفنا الضوابط هنقدر نقول عليها ضوابط تقريبية للعفو عن النجاسة، بقي الامر معلقا على تحقيق المناص. ما خرجناش عن موضوعنا، الكلام ده هيجي ان شاء الله. احنا بنتكلم شيء يسير، ده للتمثيل فقط مش موضوعنا. موضوعنا هيجي ان شاء الله كشف العورة في الصلاة وشروط صحة الصلاة ان شاء الله. لسه عملنا حاجة؟ فأقول إذا عرفنا الضوابط التقريبية للعفو عن النجاسة بقي الأمر معلقا على تحقيق المناط. يعني ان احنا ننظر هل هذا الشيء فعلا داخل ضمن واحد من الضوابط اللي احنا ذكرناها دي ولا لا. ده معنى تحقيق المناط، ان احنا ننظر في هذا الشيء هل داخل او واقع تحت سبب من اسباب العفو اللي احنا ذكرناها دي لكي نقول نعفو عنه او لا. هل هذه النجاسة داخلة في عفو الشارع لكثرة وقوعها وتكرره ولوجود المشقة في الاحتراز منها او الاضطرار الى فعلها او ليست كذلك فلا يعفى عنها؟ وكما قسنا الفأرة والحمار على الهرة لعلة التطواف، نقيس غيرها عليها، فما ظهر فيه مشقة من التحرز منه خففنا طهارته. وكما قسنا من به سلس بول على المستحاضة في الصلاة في كونه لا عبرة بحدثه وهو يصلي، يعني المرأة لو كانت مستحاضة والدم ينزل منها وهي تصلي لا تلتفت إلى هذا الدم النازل، كذلك إيه من به سلس بول حتى لو، أو مثلا يعني عافانا الله وإياكم لو أن الرجل مركب أسطرة وبيصلي البول بينساب من هذه الأسطرة، هذا لا شيء عليه ويصلي ولا يلتفت إلى ما ينزل منه ما دام أنه عمل ما عليه كما تفعل المستحاضة أنه توضأ لدخول وقت الصلاة. نعم. وكونه يؤذن له في الجمع بين الصلوات، وهكذا إذا ظهر لنا في نجاسة ما مشقة